وآخر يقول إنني شخص غير معتدل في حياتي بحيث أعمل المعاصي وأتوب، وكل ما مريت على معصية عملتها وأتوب بعدها، وعلى هذا الحال استمريت أكثر من نصف عمري، وفي النهاية عدت إلى رشدي وتبت إلى الله عسى الله أن يقبلها. وسؤالي هو قول الله تعالى في الآية من سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هل المقصود بهذه الآية الذي يتوب ثم يعود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الآية الكريمة فيها ذم هؤلاء وتحذيرهم وبيان الله لا يغفر لهم، وفسر هذا معنى ثم ازدادوا كفرا يعني ثم استمروا كفر حتى الموت، يعني استمروا كفر وزاد كفرهم حتى اتصل بالموت فماتوا على كفرهم وضلالهم، فلن يغفر الله لهم نسأل الله العافية. أما من تاب بعد كفره فالله يتوب عليه، وهكذا بعد معصيته التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدي ما كان قبله. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: التوبة تهدي ما كان قبلها، والإسلام يهدي ما كان قبله. فمن تاب بعد معاصيه ولو كثرت، أو بعد كفره ولو كثر، توبة صادقة نصوحة واستقام عليها حتى الموت غفر الله له سبحانه وتعالى حتى تطلع عشر مغربها. باب التوبة مفتوحة إلى طلوع الشمس من مغربها، نسأل الله السلامة. فعليك يا عبد الله أن تلزم التوبة، وإذا من الله عليك بالتوبة فاحمد الله على ذلك والزمها، لا تتابع الهوى ولا تطيع دعاة الباطل وعلى رأسهم الشيطان، ولا إلزم التوبة واحمد الله على ما من عليك من التوبة، واحذر أن تعود إلى الفساد والشر بعدما هداك الله للتوبة.